الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة طه، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. أولا، هذا النبي الكريم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم، يجب أن يعلم هو قبل غيره أنه نبي، فحينما أمره الله عز وجل أن يلقي هذه العصاة التي بيده فكانت حية تسعى، هذه معجزة. قد يقول قائل: لمن هذه؟ أولا لسيدنا موسى، ليعلم سيدنا موسى أنه نبي مرسل، وأن هذه معجزة أيده الله بها لتكون حجة له على الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قد يسأل سائل: لماذا كانت هذه المعجزة فيما بين موسى وبين ربه ولم تكن أمام الملأ؟ هذه أولا ليتعرف النبي بشكل قطعي أنه نبي مرسل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل في غار حراء، عرف النبي يقينا أنه نبي وأنه مرسل. شيء آخر استنبط العلماء من هذا، حينما سأل الله عز وجل نبيه فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعني إذا كان الجواب على قدر السؤال ينبغي أن يقول عصا، هي عصا. فلما قال هي عصايا نسبها إلى نفسه، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، استنبط بعض العلماء أنه يجوز أن يكون الجواب أكبر من السؤال، أو أطول من السؤال، أو أوسع من السؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب أكثر من السؤال. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي كيف أن هذا النبي الكريم يعني أراد أن يطيل المناجاة مع الله عز وجل، لما في هذه المناجاة من سعادة لا توصف، فقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكيف أنه قد شعر لعله أطال وأساء الأدب، فقال ولي فيها مآرب أخرى. فإذا كان الله يحب أن يتابع نبيه الحديث والحوار والكلام، يقول له وما هذه المآرب الأخرى يا موسى؟ على كل كانت الحكمة من هذا السؤال أن يلفت الله نظر سيدنا موسى إلى أن هذا الذي بيده، هذه التي بيده هي عصاه، لأنها بعد قليل سوف تكون حية تسعى، لتكون المفارقة حادة بين ماضي هذه الحية وبين حاضرها. لذلك لقي تروي كتب الأدب أن الحجاج لقي أعرابيا فقال له من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية. قال وما في يدك؟ في يده عصا. قال وما في يدك؟ قال عصايا أركزها في صلاتي، أجعلها سترة لي، أركزها لصلاتي، وأعدها لعداتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد عليها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأسب بها النهر وتؤمنني من العسر، وألقي عليها كسائي ردائي يعني فيقيني الحر ويدفئني من القر، والقر هو البرد، وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي طعامي وعلاقة إداوتي يعني محفظة كتبه، أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب، أتقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف في منازلة الأقران، ورثتها عن أبي وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. يعني هذا هو التفصيل، ما هي هذه المآرب؟ مآرب كثيرة. يعني كان السلف الصالح يحمل بيده عصا، يستعين بها في المشي، يقرع بها الباب، يقتل بها الحيوان العقور وهكذا. فقال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. ليس القصد إخافتك يا موسى، خذها. تروي بعض الكتب أنه خاف منها فأمسكها بطرف عباءته، قال خذها بيدك ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. والخوف من طبيعة البشر، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان عجولا، فأن يكون الإنسان عجولا وأن يكون ضعيفا وأن يكون هلوعا وأن يكون جزوعا، هذه من طبيعة البشر، إنها ضعف في بنيتهم، ولكن هذا الضعف لصالحهم، لأن الإنسان حينما خلق ضعيفا من أجل أن يستعين بالله عز وجل، من أجل أن يلتجئ إليه، من أجل أن يتوكل عليه. فلو أن الله عز وجل خلقه قويا لاستغنى بقوته وسقي باستغنائه. من حكمة الله عز وجل أن الإنسان خلق هلوعا، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. آيتان، الآية الأولى العصا، وكيف أنه إذا ألقاها تصبح حية تسعى، والآية الثانية يده إذا أدخلها تحت إبطه، واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، لا تؤذى أنت ولا تؤذي بها، لكنها تخرج متألقة منيرة كالشمس آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وبينت في الدرس الماضي كيف أن شرح الصدر مقدم على التيسير في الأمر لأن الإنسان ينطلق أول ما ينطلق من حاجة نفسية فإذا كان هناك انشراح لإرضاء هذا الأمر أقدم عليه فإذا كان هناك انشراح لإرضاء هذا الأمر ولم تكن وسائله ميسرة لن يحقق الهدف لذلك لا بد من شرح الصدر وتيسير الأمر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في بعض الآيات تؤكد أن هذا النبي الكريم في هذه الآية طبعا وفي آيات أخرى أن فيه عقدة في لسانه يعني لم يكن طليقا في الكلام طلاقة أخيه هارون حول هذا الموضوع قصة طريفة جرت بين واعظ وبين نحوي فقد جلس نحوي يعني عالم بالنحو في مجلس واعظ فلحن الواعظ يعني أخطأ في حركة بعض الكلمات فقال النحوي أخطأت هكذا أمام تلاميذه فقال له الواعظ أيها المعرض في أقواله اللاحن في أفعاله أكل هذا لأني رفعت ونصبت وخفضت وجزمت فهلا رفعت إلى الله يديك بالدعاء ونصبت بين عينيك ذكر الممات وخفضت نفسك عن الشهوات وجزمتها عن فعل المحرمات هلا رفعت يديك بالدعاء ونصبت بين عينيك ذكر الممات وخفضت نفسك عن فعل الشهوات وجزمتها عن فعل المحرمات أفلا تعلم أنه لا يقال للمسيء يوم القيامة لما لم تكن فصيحا معربا وإنما يقال له لما كنت عاصيا مذنبا ولو كان الأمر بالفصاحة لجعل الله الرسالة في هارون ولم يجعلها في موسى فقال تعالى إخبارا عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فجعل الله تعالى الرسالة فيه في موسى لفصاحة جنانه لا لفصاحة لسانه فالأمر تابع للجنان أي للقلب لا للسان يعني الفصاحة وحدها لا قيمة لها وحدها أما إذا أضيفت الفصاحة إلى قلب مفعم بذكر الله عندئذ تؤتي ثمارها دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد الحجازيين فقام غلام لا تزيد سنه عن 11 سنة فقال الأمير اجلس أيها الغلام وليقم من هو أكبر منك سنا فقال أصلح الله الأمير المرء بأصغريه قلبه ولسانه فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس فلذلك ربنا عز وجل لحكمة بالغة جعل في أنبيائه مجتمعين أشياء كثيرة تكون هذه الأشياء دروسا بليغة جعل نبيا من أولي العزم مرسلا في لسانه عقدة وجعل نبيا آخر له ابن ضال سيدنا نوح وجعل نبيا آخر له زوجة ليست مؤمنة برسالته، وجعل نبيا فقيرا، وجعل نبيا ملكا، وجعل نبيا يعني حينما تدور الأمور كلها مع الأنبياء هذا من أجل أن تفصل، أن يفصل الإيمان عما يلابس بعض الناس من حالات متفاوتة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طبعا التسبيح والذكر المقصود به الكثرة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فلذلك المطلوب هو الكثرة. ومن علامة المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام برئ من النفاق من أكثر ذكر الله عز وجل. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يا أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن حينما يدعو الله دعاء يتعلق بصلاح آخرته أو صلاح نفسه أو تكبيرها أو تحليتها بالكمال فهذا الدعاء دعاء طيب جدا، والله سبحانه وتعالى يستجيب له. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، إذا دعوت الله عز وجل أن يهديك سواء السبيل، إذا دعوته أن يجعلك هاديا مهتديا، إذا دعوته أن يحفظك من شر ما خلق. فلذلك الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، والدعاء هو العبادة. ومن لا يدعني أغضب عليه، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، والدعاء يرد القضاء، القضاء الذي نزل يرده، يرد بالدعاء. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني هنا سألتنا فأجبناك، لكننا في الماضي مننا عليك بفضلنا من غير أن تسألنا، فلأن نجبك هذه المرة من باب أولى. إذا كنت قد سألتنا فأجبناك، لكنه في الماضي لم تسألنا فأعطيناك. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. قال العلماء هذا وحي الإلهام، هناك وحي الغريزة وأوحى ربك إلى النحل، وهناك وحي الإلهام، وهناك وحي الرسالة عن طريق سيدنا جبريل. أغلب العلماء على أن هذا الوحي وحي إلهام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، يعني في الصندوق، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. فليلقه، هذه اللام لام الأمر، والبحر مأمور أن يلقي هذا الصندوق على شاطئ قصر فرعون. فإذا كانت أمواج البحر أو ذرات مياه البحر مؤتمرة بأمر الله عز وجل، فهل في الحياة شيء أكبر من ذلك يستعصي على الله عز وجل؟ إذن الأمر كله بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذه الآية جزء أساسي من مغزى القصة. فليوقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، ألقيت عليك محبة مني. من أوجه تفسيرات هذه الآية أن الله أحبه وحببه إذا خلقه. لذلك إذا أحبك الله من لوازم محبة الله عز وجل أن الخلق كلهم يحبونك، فإذا أحبك الخلق فهذه علامة محبة الله لك، ألقيت عليك محبة مني. والحديث القدسي الذي أتلوه على مسامعكم كثيرا هو قول سيدنا داود: يا رب كيف، من أحب الناس إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال يا داود: أحب الناس إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. دور العبد الصالح مع ربه أنه يحب الله ويحب أحبابه ويحبب الخلق إليه. إذا أحبك الله عز وجل حبب الناس إليك، وإذا أحببته أنت يجب أن تحبه وأن تحب من يحبه وأن تحبب الناس إليه. فقال: أحب الناس إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال داود: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. إذا ذكرت الخلق بآلاء الله وبنعمائه وببلائه فقد حببت الخلق إليه. إنك إن ذكرتهم بآلائه استعظموه، وإذا استعظموه طبقوا أمره، وإنك إن ذكرتهم بنعمائه أحبوه، وإذا أحبوه طبقوا أمره، وإنك إن ذكرتهم ببلائه خافوا منه، وخوفهم منه يحملهم على تطبيق أمره. فالهدف واحد وهو أن يطيعوه، إما أن يطيعوه عن طريق التعظيم، وإما أن يطيعوه عن طريق المحبة، وإما أن يطيعوه عن طريق التخويف. ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. قال بعض المفسرين: وألقيت عليك محبة مني، أي رحمتك فأحبك الناس. يعني إذا تجلى الله على قلب الإنسان بالرحمات انصرفت قلوب الناس إليه، لأن قلبه يصبح مهبطا لتجلي الله عز وجل، عندئذ تهف القلوب إلى هذا القلب المتصل. لذلك في شيء لو أن الإنسان أتيح له أن يلتقي بنبي عظيم، يعني لا يوصف مقدار السعادة التي تتأتى من مجرد اللقاء لو لم ينطق بكلمة. إن هذه النفوس العظيمة التي أقبلت على الله عز وجل واستنارت بنوره فكانت مهبطا لتجليات الله عز وجل، إذا صدف، إذا يعني كان هناك لقاء أو اتصال أو محبة أو محاكفة بينك وبين قلب متصل سرت إليك هذه الصلة إلى قلبك. لذلك ألقيت عليك محبة مني، من معانيها أنني أحببتك وجعلت الخلق كلهم يحبونك. المعنى الثاني أنني تجليت على قلبك فهفت القلوب إليك. لذلك يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يطيقون فراقه أبدا، كان بعض أصحابه يخدمه، فلما حان وقت الانصراف بقي على عتبة داره لشدة أنسه وسعادته بهذا القرب. وألقيت عليك محبة مني، يعني أحببتك وجعلت الخلق يحبك. وألقيت عليك محبة مني، أي تجليت على قلبك فهفت القلوب إليك. ولتصنع على عيني، شيء آخر، معنى آخر، يعني أحيانا الله عز وجل يلقي محبة الناس، يلقي على إنسان محبته فيحبه الناس. هكذا قال بعض المفسرين، يعني ألقى عليه مسحة من جمال أخاذ، فإذا كل من نظر إليه هفى إليه، كان غلاما صغيرا ألقى عليه مسحة من جمال، فلما رأته امرأة فرعون أحبته وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فلما رآه فرعون قبل أن ينجو هذا الغلام من القتل، يعني ألقى عليه مسحة من جمال. والمرأة التي تخطب ويتزوجها زوجها ويكرمها ويجعلها في موضع تكريمه ورعايته ويسكنها في بيت مريح ويأتيها بالطعام والشراب واللباس، إياها أن تظن أن هذا يعني ضروري لها، لولا أن الله عز وجل ألقى عليها مسحة لما خطبها أحد. فالفضل لله عز وجل، لو تعلم المرأة أن الذي جعل الناس يقبلون على خطبتها هو الله عز وجل، لأنه جعلها كاملة مرضية في أعينهم، ولو لم تكن كذلك لما أقدم أحد على خطبتها. إذن هذه محبة الله أيضا، يعني إذا الإنسان الله آتى عقل وآتى حواس تامة، الناس يعني بجلوه عظموه احترموه مثلا، فهذا فضل الله عز وجل. لو أن في العقل خللا لما أقبل أحد عليك، لو أن في الخلق عيبا خطيرا لما أقبل أحد عليك، لنفر الناس منك. إذا أقبل الناس عليك فهذا من فضل الله عز وجل، وعلامة المؤمن أنه يرى فضل الله عليه دائما. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه كناية عن أن الله عز وجل يعني رعاه رعاية تامة. يعني حينما يكون الابن في قلب أمه تراها تنظر إليه دائما حيثما انتقل، فالآية إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي ألقى عليه مسحة من جمال، هو الذي ألقى عليه محبته، هو الذي أوحى إلى أمه أن اقذفيه في التابوت، هو الذي أمر الموج أن يسوق هذا الصندوق إلى شاطئ القصر، هو الذي جعل الجوار يأخذن هذا الصندوق ويأخذنه إلى امرأة فرعون، هو الذي ألقى في قلب امرأة فرعون محبة هذا الغلام، هو الذي جعل فرعون يرضى أن ينجو هذا الغلام من الذبح، هو الذي جعله يتربى في قصر فرعون. كل هذه الحوادث إنها لتصنع على عيني. الله سبحانه وتعالى هو الرب الممد الذي يهب الجميل ويثيب عليه، والدليل أن هذا الأمر كله بيد الله. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، يعني دخلت أختك إلى قصر فرعون، وقد تروي بعض الأخبار أنها وضعت أخاها على ثديها فالتقمه، بينما لم يرضى أن يلتقم ثدي أي امرأة أخرى. ربنا عز وجل قال وحرمنا عليه المراضع، فقال العلماء هذا تحريم منع لا تحريم شرع، حرمنا عليه المراضع، إلى أن جاءت أخته وضعته على ثديها فالتقمه، فالتقم ثدي أخته، لكن أخته ليس في ثديها حليب، قالت أنا آتيكم بأمي، أمي في ثديها حليب، فجاءتكم بأمه فالتقم ثديها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. إذن ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا. وقد جاء في صحيح مسلم أن هذا القتل هو قتل خطأ وليس قتل عمد وتصور، إنه قتل خطأ، وقد ظهر من هذا القتل حرص هذا النبي الكريم على أن يكون مع الحق وليكن الثمن ما يكون. فنجيناك من الغم من غم القصاص ومن غم الملاحقة ومن غم السجن، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، جئت في الوقت المناسب أو جئت على القدر الذي قدرناه نحن لك، واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك لنفسي، الاصطناع من الصنيع، والصنيع هو المعروف، يعني أولا اخترتك ثم جعلتك محل إكرامي وعطائي، اخترتك وأعطيتك وكرمتك لتكون هاديا إلي، واصطنعتك لنفسي، يعني أنت قد هيئت وأعطيت كل الوسائل التي تستطيع بها أن تكون هاديا إلي. طبعا بأن الله عز وجل علم منه الصدق، وعلم منه المحبة، وعلم منه الفناء في محبة الله عز وجل. إنها أعلى مرتبة يبلغها إنسان على وجه الأرض، أن يكون هاديا إلى الله عز وجل. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تنيا أي لا تتباطأ في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد المعقول فخرج عن دائرة القبول. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا. قال عليه الصلاة والسلام: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. رجل قال لأمير: سأعظك بغلظة، فكان هذا الأمير أفقه من الواعظ، قال له: لما الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل موسى إلى فرعون، أنت كموسى؟ لا. وأنا كفرعون؟ لا. لما الغلظة يا أخي؟ قولا له قولا لينا. حتى أن بعضهم قال: يا ربي، إذا كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ وإذا كانت هذه رحمتك بمن قال لا أعلم لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله؟ إذا كان فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. وقال بعض العلماء: القول اللين أن تناديه بلقبه أو بكنيته أو بالاسم الذي يحبه، هذا من القول اللين. يعني إذا كنت أنت مع إنسان وترجو منه الخير، فإذا ناديته باسم يحبه أو لقب علمي يحبه أو رتبة يحبها أو كلية يحبها، فهذا من القول اللين. إذا ناديته باسم يحبه أو لقب أو مرتبة أو شيء من هذا القبيل، فهذا من القول اللين. وسوف ترون معي بعد قليل كيف كان قول هذا النبي العظيم لفرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن الأمل واسع وقائم وفرص الهداية متوافرة في فرعون، وإلا لما كان هناك من معنى أن يرسل الله عز وجل موسى إلى فرعون. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، معنى يفرط علينا أن يسارع بالعقوبة، أن يسارع في قتلنا أو في تعذيبنا، أو أن يزداد طغيانا. حينما يعارض فرعون الحق يزداد طغيانا على طغيانه. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ورد في بعض الكتب أن الخوف من الأعداء سنة الله في أنبيائه وأوليائه، مع معرفتهم به وثقتهم بنصره. الخوف من طبيعة البشر، يا ترى هل يعد خوف هذا النبي الكريم من مواجهة فرعون نقصا في إيمانه، أو نقصا في توكله، أو ثغرة في ثقته بالله عز وجل؟ قال بعض العلماء لا، فقد روي أن رجلا اسمه عامر بن عبد الله نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماء، فحال سبع مفترس بينهم وبين الماء. يعني هم يبتغون هذا الماء وبينهم وبين الماء سبع مفترس. فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه حاجته. هذا عامر ابن عبد الله توجه إلى الماء ولم يبال بالسبع وأخذ منه حاجته. فقيل له لقد خاطرت بنفسك يا عامر، أنت قد غامرت وخاطرت. فقال لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يعلم الله أني أخاف شيئا سواه. بعضكم أعجب بهذا الموقف. أما سيدنا الحسن البصري رد عليه فقال سيدنا الحسن البصري لقد خاف يا عامر من هو خير منك. وجاء بالآيات، سيدنا موسى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. نبي عظيم، نبي مرسل، نبي من أولي العزم، فخرج منها خائفا يترقب. آية ثانية، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. آية ثالثة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فإذا كان النبي المرسل الذي هو من أولي العزم يخاف، فهذا الخوف من طبيعة البشر وليس قدحا في إيمانه ولا في توكله ولا في ثقة الله بنصره، ثقته بنصر الله عز وجل، ولكن طبيعة البشر هكذا. والخوف من طبيعة البشر ليكون الخوف دافعا لهم إلى التوكل على الله والالتجاء إلى الله وثقة بنصر الله. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أفرط عليهم يعني أسرع بعقوبتهم، أو أن يطغى. الطغيان تجاوز الحد. قال لا تخافا إنني معكما، إنني معكما. أين أنا؟ أنا معكما أسمع وأرى. من هنا قال بعضهم إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. يعني معية الله ليست حكرا على أحد لكنها لكل الناس بهذا الشرط، معية الله لكل مؤمن بشرط أن يكون مقيما للصلاة، مؤتيا للزكاة، يرعى حقوق الله، معذرا لرسله وأنبيائه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ربنا عز وجل طمأنهما، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. يبدو أن هؤلاء القوم كان قد عذبهم فرعون كثيرا، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم وجعلهم يعملون عملا بلا أجرة، أرهقهم في الأعمال وانتهب منهم الأموال وقتل أبناءهم وهكذا. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، يعني السلام على من اتبع الهدى، لم يقولا السلام عليك، السلام على من اتبع الهدى. الذي اتبع الهدى وحده يستحق السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، يعني من منحه الله السلام لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن ينال منه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، منحوا السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا من التوجيه اللطيف، وهذا من القول اللين. لم يقل سيدنا موسى أي يا فرعون سوف يعذبك الله عز وجل، لا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني أنت إذا أردت أن تنصح إنسان غارقا في المعاصي لا تقل له أمامك مصائب وأمامك عقوبات شديدة، لا، قل الله عز وجل يعاقب المنحرف، يعاقب العاصي، يعاقب، لا تتوجه إليه بالذات، بين له بعض القواعد، بعض السنن، بعض القوانين في كتاب الله، من دون أن تجعله هدفا لموعظتك. إن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى، من ربكما؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم أعطاه فكرا، قوة إدراكية يعرف بها الخير من الشر والحق من الباطل وما ينفعه وما يضره، هداه إلى طريق سعادته، خلقه خلقا كاملا وأعطاه قوة إدراكية يهتدي بها إلى طريق سعادته. أعطاه وهداه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحيوان خلقه في أبدع تكوين ثم هداه إلى طعامه وشرابه، هداه إلى بناء عشه، هداه إلى رحلة طويلة لا يزال العلم حتى الآن حائرا في طريقة اهتداء الطيور إلى أهدافها البعيدة. أعطى السمكة الخلق الأكمل ثم هداها لرحلة تقطع بها عشرات الألوف من الأميال. كل مخلوق هداه الله إلى سبل العيش، كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يأوي إلى عشه أو إلى جحره، هذه هداية الله عز وجل. عبر عنها بعض علماء الغرب بالغريزة. الغريزة كلمة لا معنى لها، الحيوان يعني يقوم بأفعال ذكية جدا من دون تعليم، طيب هذا الطفل الصغير الذي يولد لتوه يلتقم ثدي أمه، التقام الثدي عملية معقدة فيها إحكام شفتيه على حلمة الثدي، وفيها سحب الهواء كي يخرج له الحليب، وفيها أشياء كثيرة. العلماء قالوا هذا منعكس المص، يولد مع الإنسان، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لولا أن هذا الطفل الصغير لا يعرف كيف يلتقم ثدي أمه لمات جوعا، وليس في الإمكان أن تعلمه، هو دون أن يعلم ليس عنده إدراك ولا لغة ولا قدرة على الاستيعاب. لذلك لولا منعكس المص خلقه الله عز وجل في الطفل الصغير لما عاش إنسان على وجه الأرض. هذه الآية يمكن أن تؤلف حولها مجلدات. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى الإنسان خلقه الكامل ثم هداه إلى طريق الخير والشر، أعطى الحيوان خلقه الكامل ثم هداه إلى كسب رزقه وإلى عيشه. أما قوله تعالى قال فما بال القرون الأولى، قال بعض العلماء أراد فرعون من هذا السؤال أن يصرف موسى عن هدفه من المناقشة، أن يحوله إلى موضوع آخر، أو أنه أراد أن يقول له هؤلاء الأقوام الذين جاءوا قبلنا لم لم يهديهم الله عز وجل كما تقول أنت، أو أنه أراد بهذا أن يسأله عن غيب الماضي لتوهمه أن هذا النبي الكريم يعلم الغيب. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، أنا عبد فقير لا أعلم من الغيب شيئا، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. معنى في كتاب، الله عز وجل لا يحتاج إلى كتاب يكتب فيه الماضي، ولكن العلماء قالوا إن الكتاب هنا بمعنى أن يؤكد لعباده أن علم هذه القرون الأولى لا يخفى علي منه شيء، يعني هو بحسب تصور الخلق الله عز وجل غني عن أن يكتب أو عن أن يثبت هذا في كتاب، لكن كلمة كتاب هنا جاءت لتبين أن الله عز وجل بحسب تصور الناس أنه شيء مكتوب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الآيات تحتاج إلى تفصيل، أرجو الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم أن يوفقني إلى توضيح بعض الأمثلة التي تعمق فهمنا لهذه الآيات، ولا سيما الآية التي كما قلت قبل قليل يمكن أن يفصل فيها تفصيلا شديدا. قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما.